بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار ولد له ولد فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه باسم القاسم إلا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يصير بعدين كنية أبو القاسم. في كنية هي ما تتصدر بأب أو أم. الأسماء في اسم وفي لقب وفي كنية. فالاسم هو الاسم المفرد كأحمد وعبد الله وإبراهيم، والكنية ما تصدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان هذه كنية كالنبي. واللقب هو مشعر مدح أو ذم، يعني لقب كما نقول الفاضل أو الأمين أو الصاحب أو نحو ذلك من ذلك، أو الأشعار الألفاظ التي يعني كذلك ألقاب تشعر بالذم كما نقول العيار والحشاش والسكران، إن هذه ألفاظ ألقاب لكنها ألفاظ معناها في يعني في ذم، وقد تكون من باب من أبواب تطلق ثم تصير لقب للشخص. في الكنية النبي كان يكنى أبو القاسم، وذلك أن أول ابن ولد له كان القاسم، فكان النبي يكنى به. فلما أراد أحد الأنصار أن يكني ابنه أو يسمي ابنه القاسم، إذا حيكنى أبو القاسم، فيكون هناك كنية مثل كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا باسمي كمحمد، اسم النبي محمد، اسمه أحمد، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى مثل الماحي والحاشر والعاشر، هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. فاسم النبي الذي سمي به عند ولادته محمد وأحمد، سمي أحمد أولا ثم سمي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى فيدل التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، سمى بأسماء الأنبياء اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أن يسمى بكنيته. وهل هو في حياته ولا بعد مماته كذلك؟ يبدو أنه أبدا لا يسمى فلان أبو القاسم، خلاص يصير أبو القاسم، خلاص كنية يعني خلاص يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: سمعت أبا هريرة قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا كلام أبو هريرة، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وكن النبي: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا كلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو القاسم يعني أبو هريرة قال أبو القاسم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقال: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك عبد الرحمن. هذا في جابر أتى بالقصة، وهو أنه هذا الرجل الذي كان سمى ابنه القاسم من الأنصار، فلما سماه القاسم قالوا له: لا نكنيك به ولا ننعمك به عين. نعمة العين يعني الإنسان يعني نقرك عينا نجعل لك قرير العين، لأن نسميك أبا القاسم، ما نسميك هذه نية الأنصار. فزعل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له، وان يعني الصحابه قالوا له هذا، فقال له سميت لك عبد الرحمن. نعم. هذا فيه دليل على جواز تغيير الاسم بعد الولاده وعلى التسميه، فانه كان اسمه القاسم او سمى القاسم، ثم قال له النبي سمي عبد الرحمن. فهذا ايضا فيه جواز الانتقال يعني من اسم الى اسم اخر، اذا كان الاسم يعني الذي سمي به في شيء، في شيء يصير ذنب، بس كان يغير الاسماء الى شاء فيها ذنب او فيها قبح او فيها شيء كحره، واحد يسمي نفسه مره ونار وحريق ونحو ذلك، الذي يكره هذه الاسماء ويحولها الى غيره، او الاسماء اللي فيها يعني مدح كبره والوصول في الويل. فهذا لانه سمى القاسم فقال له النبي سميه عبد الرحمن. نعم. باب اسم الحجر. باب اسم الحجر او الحزن. الحزن. الحزن. نعم. حدثنا اسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان اباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن او حزن. قال: انت سهل. قال: لا اغير اسما سمانيه ابي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونه فينا بعد. فينا بعد. سيدنا المسيب رضي الله رحمه الله يقول بان جدهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما اسمك؟ ساله فقال له: حزن. حزن، حزن اللي هو صعوبة صعب. فقال له: بل أنت سهل، يعني تسمى سهل. قال: لا، أنا ما غير اسلم سماني به أبي. فبقيت هذه فيها، يقول: بقيت الحزونة فينا، الحزونة اللي هي الصعوبة، يعني بقيت فينا لأن جدهم أقر على هذا، والنبي يعني أراد أن يغير اسمه إلى اسم البيت. قال له: سمي السهل. فلا، قال: أنا أبوي سماني شيء. فبقيت فيهم حزونة، يعني شدة وصعوبة بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت إلى في نفسه. نعم. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. فهذا سعيد أتى بابن له، وكان يأتون بالآباء ليباركهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحنكم النبي، حطه ووضعه في حجره. ثم لها النبي بشيء يعني، فلما شاف النبي يعني انتهى عنه، قم أخذ الولد يعني من حجر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فالنبي لما استفاق من مثل أو هديه سأل: وين الولد؟ فقال: رسول الله، خلبناه. ومعنى خلبناه يعني أرجعناه يعني إلى القيصر. قال: ما اسمه؟ فسموه باسم. فقال: لا، بل سموه كذا، سماه النبي باسم آخر غير الاسم الذي سموه به، الاسم الذي سموه به لم يكن يعني فاضلا، فسماه النبي باسم آخر صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي مليكة سماه النبي المنذر. قال: بل هو المنذر، فسماه النبي بهذا الاسم. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. نعم. زينب رضي الله تعالى عنها كان اسمها برة، وبرة من البر، وهذا فيه نوع من التزكية، فلان بار، امرأة برة، يعني أنها يعني البر والخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب، وذلك أن برة نوع فيه نوع من التزكية، من تزكي نفسها. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزنة. قال بل أنت سهلا. قال ما أنا بمغير اسما سمانه أبي. قال ابن مسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. نعم. سعيد بن مسيب من كبار التابعين. كل جدي جد اسمه حزن. فالنبي قال له اسمه قال حزن. قال بل انت سهل. قال له. لن اغير اسما سماني يعني. يقول فما زالت الحزونة فينا. تخيل في يعني في نفسي. نعم. باب من سمى باسماء الانبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. نعم تسمي بأسماء الأنبياء هل يجوز أن تسمى بأسماء الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هو إبراهيم وموسى عيسى. ثم أتى هنا بحديث بروي أن النبي سمى ابنه إبراهيم وهو ابنه من مالية الخطية ولد إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يولد له يعني من زوجاته الا من ماريا ولد له غلام فسماه النبي ابراهيم على اسم ابيه وابراهيم ابو الانبياء عليه السلام. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعيل قلت لابن ابي اوفى رايت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. نعم. مسؤول الله عنه رايت ابراهيم بن النبي قال مات صغيرا. مات وهو في يعني في الرضاعة. وقال لو قدر يعني له ان يعيش لكان نبيا بعده لان ان النبي عرف النبي لذلك وان النبي محمد لا نبي بعده. ولذلك مات اولاده الذكور جميعا لم يكن له ولد من خلف ولد صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب اخبرنا شعبه عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات ابراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه. نعم لما مات ابراهيم عليه السلام قال النبي ان له مرضعا في الجنه يعني لم يكمل رضاعته في الجنه يعني ادخل الله تبارك وتعالى جنته ويكمل رضاعته في الجنه. نعم. حدثنا ادم حدثنا شعبه عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم. نعم هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ثم قال انني قاسم اقسم بينكم يعني انه ايضا من توافق الاسماء كل اسماء النبي متوافقه معه والكنيه فهو احمد احمد اسم فعل فهو يحمد الله تبارك وتعالى هذا هو من اعظم خلق الله حمدا لله ثم هو محمد لا يوجد احد حمده الناس مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على اسمه هو محمد يعني محمود صلى الله عليه وسلم كذلك ابو القاسم فهو قاسم جعله الله تبارك وتعالى قاسم قال ان الله يعني الله يعطي وانا فهو كان يخدم فانه كان في حياته صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى وكل له يعني امر القسمه قسمه الغنائم والخير بين المسلمين فقال فهو كذلك جاء موافق لاسمه يعني كنيه النبي موافقه له وكثير طبعا من الناس تكون اسمائهم على غير صفات يعني قد يسمى مثلا فاضل وليس فيه من فضل شيء وقد يسمى ماهر وليس فيه مهارة قد يكون غبي قد يسمى بأي اسم آخر يعني ولا يكون له من اسمه نصيب يكون محمد وهو عند الناس مذموم مكروه ففي ناس تتسمى بالأسماء لكن ما تكون مطابقة يعني له اما نبينا صلى الله عليه وسلم فكانت اسماؤه مطابقه لحاله. فهو أحمد هو الحماد صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الناس حمد، وهو محمد هو محمد، وهو أبو القاسم هو القاسم، أنه يخطب إلى قال لي النبي قال على ناس من القاسم يعني أختم بينهم صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه، حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن راني في المنام فقد راني، فان الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان يتمثل بي. من رآني في نومه، من رأى النبي في نومه فيكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فالشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من رأى النبي وعرف صورته. أما من لم يرى النبي ولم يعرف صورته فممكن أن يكذب عليه الشيطان، يأتي بصورة غير صورة النبي ويقول له أنا النبي ويدل به. ولذلك كان السلف عندما يقول واحد أن رئيس النبي يقول صفه، فيصبح مثلا أن له لحية بيضاء طويلة يبقى كذاب، يبقى هذا الذي رأى لم يرى النبي، لأن النبي لم تكن له لحية بيضاء، أو أنه رآه مثلا أسمر، مثلا النبي لم يكن آدم أسمر، إنما كان النبي أبيض مشرب بحمرة. وهكذا ممكن أن يأتي الشيطان على صورة غير صورة النبي ويكذب. أما من رأى النبي وعرف صورته ثم رأى في النوم نفس صورة هذه يكون هو النبي، يكون هو النبي الذي رآه. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني الشيطان لا يمكن يتمثل بصورة النبي الحقيقية، صورة النبي التي هي صورته، ويأتي ويقول ويأتي شخص في المنام. ثم قال النبي هذا: ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك ان الكذب على النبي ليس كالكذب على احد من الناس، كما قال النبي: ان كذبا علي ليس ككذب على احد من الناس. ممكن تكذب على شخص يكون هذا شر عظيم، لكن تكذب على النبي، النبي مشرع، فاذا كذبت على النبي يكون هذا الامر تشريع، يعني يحل ويحرم عليه، فيكون الكذب على الرسول من اعظم الكذب. وقال النبي فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتاكد انه في النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتمكن منها او فليستحق هذا مقعده من النار. ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. نعم. أبو موسى رضي الله تعالى عنه جاء ولد فأزهر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حنكه. التحنيك هو أن النبي يأخذ تمرة يلوكها في فم صلى الله عليه وسلم يلينها، ثم يأخذ منها ويضعها في فم الصبي، وهذا الفعل تور حتى يكون أول ما ينزل جوف الصبي هو يعني شيء من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا خاص بالنبي، يعني خاص بالنبي في التبرك، إنما هو خاص بالنبي، وليس لأي أحد أن يعني يبرك غيره على هذا النحو. هذا التبرك إنما هو بأثار النبي وحده صلى الله عليه وسلم. قال وسماه إبراهيم، سمى هذا، يقول كان هذا خير ولدي، يعني خير أولادي الذين ولدوا لي هو إبراهيم، هذا الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نالته بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا أبو الوليد، حدثنا زائدة، حدثنا زياد بن علاقة، سمعت المغيرة بن شعبة قال: انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم. انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم، طبعا كان ليس لموته، ولذلك خطب النبي فقال لما قال الناس كلهم لما شافوا الشمس منكشفة قالت: ما انكشفت لموت إبراهيم. فقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتشفان لموت أحد ولا لحياة. أخبرهم من آدم من آيات الله عز وجل، وإنما ناسب هذا إنه يموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مثل فيه شيء. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.